فبالوقت قريش كانوا في الصرف الوقت ده. ولما راح النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء وأمر الصحابة كده ها، كان للعلة اللي هي مذكورة دلوقتي ان القريش وكفار قريش يروا قوة او يرون قوة الايه المسلمين. فدلوقتي كل اللي موجودين في قريش مسلمين، يعني لحد شمسان بيهم ولا حد يقول ضعف ولا غيره ولا ولا ولا الاسلام هي ايه؟ هو ده نبذ ده السؤال. فبنعمل كده النهاردة ليه؟ وخلاص الاسلام استقر وشمل وعم اهل مكة كلهم. طب بنعمل الكلام ده ليه؟ وما عادش كافر واحد في مكة. وأن نجاوب على الفور، ومع ذلك لا نترك شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يقول لك ايه، ممكن واحد يحتج بالحجه دي او يتعلل بالعله دي يقول لك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ومحد ايه ممكن، ولكن مع كده احنا كاتباع حقيقيين وعارفين حقيقه الاتباع مش هنترك شيء. طالما النبي صلى الله عليه وسلم عمله مش هنتركه، حتى وان زالت أسبابه في ظنها. لكن النهارده سبحان الله أصبح وسائل الإعلام كلها بتنقل حال الطائفين حول البيت، وكل أهل الكفر وغيرهم يشوف الحكاية دي على المسلمين ولا مش بركة الاستمرار على السنة. اللي أنت متخيله النهارده سببه زال، لا ده بكرة سببه بقى أوضح وإيه وأشهر وأعم. كل الدنيا النهاردة بتشوف على الفضائيات وسائل الإعلام وتتعب كل الدنيا. يبقى هو ده الحقيقة، اللي هو طالما شيء عملناه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم عمله وصحابه عملوه نعمله، ويبقى نحتسب فيه الأجر كما نحتسب فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالشيء المعين. وبهذا القول أو بهذه الآثار تثبت عندنا قاعدة من أهم قواعد الاتباع، وهي أن الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف التعبد والامتثال دون الالتفات إلى الحكم والمعاني. أنت أمرت بشيء تعمله، علمت أن السلم عمل شيء تعمله، ولا تبحث ولا تناقش يا ترى حكمته ايه يا ترى حكمته كامل، احنا بنرضي العقل ولكن بقوه تعمل. ومفيش بأس ان انت تبحث عن الحكمه، لان لما تعرف الحكمه هتزداد ايه؟ هتزداد تمسكا وانصياعا للامر. لكن الاول ما توقفش العمل على معرفه الحكمه، والا هتبقى عبد الحكمه مش عبد العدو. فرق بين المسلم وغير المسلم ان المسلم استسلم بجميع جوارحه لله عز وجل وشرعه المطهر. فاذا جاءه خبر من الله عز وجل ورسوله قد سمعت وطعت. ومع ذلك ما اشرح اسمه يعرف الحكمه ويعرف حكمه واثنين وعشر، بل في كتب كلفت في بيان حكم التشريع. لكن مش عشان نوقف العمل لحد ما نعرف الحكمه، ولكن عشان نزداد تمسكا بهذا الايه؟ بهذا الامر لما نعرف الحكمه من مشروعيته. ومن هنا لما عائشه رضي الله تعالى عنها سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاه؟ اجابت ايه؟ النهارده بيسمع فلسفه يقول لك اه النهارده الصوم الواحده مثلا تعيد خمس ايام في السنه، انما مثلا خمس ايام دول الصلوات في الاذان 25 صلاه، فكل شهر في 25 صلاه، في 12 بتاع انا بخلف 600 صلاه. تقولوا ازاي؟ حجم الصلوات اكبر من عدد الايام اللي هتقضيها. عشان كده شرع للحائض ان هي تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. لا، عائشه لأنها فهم حقيقة الاتباع ومعنى الاستسلام قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم. فأجابت بالنص ولم تعرض على الحكمة. فاحنا ده الحقيقة، ده الواقع، ده التشريع. فتجيش تدور وتقول لي ليه ومش ليه ومش ليه. زي ما قلت الأصل إنك عبد، والعبد من شأنه إنه يسمع ويطيع، مالوش إنه يقف ويقول له ليه. هو يقول لي اسقيني، يقول له اسقيك ليه؟ انت لسه شارب من خمس دقايق، هو موال انت بطنك توجعك من شرب الميه؟ ممكن لو عمل كده يبقى من حقه ان هو